بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد أخذنا في الحصة الماضية ما يتعلق بأقسام المياه، وعرفنا أنه على ثلاثة أقسام: ماء طهور يستعمل في العبادة وفي العادة، وهناك ماء طاهر يستعمل في العادات دون العبادات، وهناك ماء نجس لا يستعمل في أي منها، لا في عادات ولا في العبادات. وذكرنا أن المالكية ذكروا قسما رابعا يكره استعمال نوع من أنواع المياه، وذلك في بعض الحالات التي ذكرناها، منها ماذا؟ الماء القليل إذا وقعت فيه قليل النجاسة ولم تغيره، وكذلك الماء المستعمل في رفع الحدث. أحسنتم. هناك مياه أخرى لكن خشية التطويل فلم نذكرها، لكن عموما لا بد أن تعرفوا أن هناك من المياه ما هو مكروه الاستعمال عند ماذا؟ عند وجود غيره. أما إذا لم يوجد غيره فإن الكراهة ترتفع إذا وجد غيره. إذا لم يوجد غيره فإن الكراهة ترتفع. طيب، ثم أخذنا بعد ذلك ما يتعلق بالأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، وذكر المصنف في ذلك تفاصيل، وقلنا أن الأعيان على قسمين: حيوان وجماد. والجماد يقصد به ماذا؟ ما لا روح له ولا منفصلا عن ذي روح. وذكرنا أن الحيوان أو إن الجماد منه المائع والجامد بمعنى الصلب، الجامد بمعنى الصلب. والجماد كله طاهر إلا ما كان منه مسكرا، والمسكر غالبا ما يكون مائعا، والمراد به الخمر. طيب، أما الحيوان فذكرنا فيه ثلاثة أقسام، وهي التي أمامكم ذات الحيوان. وقلنا أن مذهب المالكية عندهم كلية فقهية، وهي ماذا؟ كل حي طاهر. هذا ما يتعلق بذات الحيوان، كل حي طاهر. فكل ما كان حيا حتى ولو كان متولدا من نجس، من شيء نجس، فإنه يكون طاهرا. كذلك ذكرنا في القسم الثاني ماذا؟ أجزاؤه المنفصلة عنه، وسنكمل ما يتعلق بها اليوم وما يخرج منه. وذكرنا من ذلك عرقه ولعابه ومخاطه وصفراؤه، وكذلك بلغمه، نعم، دموعه ورجيعه، رجيع المباح وغير المباح والمكروه الأكل، كل ذلك تعرفنا عليه في الحصة السابقة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأعيان الطاهرة، ثم ذكر بعد ذلك ما اختلف في طهارته ونجاسته، لما فرغ من ذكر الأعيان الطاهرة ذكر ما اختلف فيه في المذهب. في المذهب نحن إذا ذكرنا خلافا لا نذكر خلافا في الغالب إلا إذا كان داخل المذهب، ولا نذكره إلا إذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فبين بعض المسائل التي اختلف فيها في المذهب، ومن ذلك قوله: في ميتة الإنسان خلف خصص. هذه المسألة مما اختلف فيها في المذهب، وهي ميتة الإنسان. قال رحمه الله: في ميتة الإنسان خلف خصص، وفي الرماد والدخان رخص. وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، هكذا تقرأ، حتى الكفرة مراعاة للوزن. وما من الحي أو الميت انفصل، كميتة الحي الذي منه حصل. طيب، قال: في ميتة الإنسان خلف خصص، بمعنى أن علماء المذهب اختلفوا في ميتة الإنسان، هل هي طاهرة أم لا؟ واضح؟ وقوله هنا خصصوا لها معنيان. المعنى الأول أي أن الخلاف مقصور على ميتة الإنسان ويستثنى من ذلك الأنبياء، فإن أجسادهم طاهرة أحياء وأمواتا. واضح؟ وهناك احتمال ثاني لهذا المعنى، وهو أنهم خصصوا الخلاف في ميتة الإنسان المؤمن، بمعنى أن الخلاف وقع في ميتة المؤمن، هل هي طاهرة أم لا؟ أما ميتة الكافر فنجسة. هذه إحدى المعاني التي ذكروها في خصص. وهذا ما يعرف بقضية الطرق في حكاية المذهب، أشار إليها خليل رحمه الله وعبر عنها بالتردد في مختصره. إذا قال تردد فمراده بذلك ما اختلف فيه علماء المذهب مما لم يجدوا فيه ترجيحا عن المتقدمين. واضح؟ معنى ذلك أو بصورة أخرى أبسط، نقول أن معنى خصصوا إما أن يراد بها أن الخلاف قاصر على ميتة الإنسان دون الأنبياء، فإن أجسادهم طاهرة أحياء وأمواتا، وإما أن يكون خصصوا حكاية لخلاف آخر. ما هو هذا الخلاف؟ على قولين. هذا الخلاف الآخر على قولين: أن الخلاف مقصور على ميتة المؤمن دون الكافر، فالكافر ميتته نجسة، أو أن الخلاف يشمل الجميع المؤمن والكافر. واضح؟ تحتاج إلى شيء من التركيز، لكن عموما سنزيد ذكر تفصيل المسائل المتعلقة بهذا. قال: في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، بمعنى أن الرماد الناتج عن حرق النجاسة هذا رخص فيه العلماء. رخصوا، من الذين رخصوا فيه؟ هم العلماء. رخصوا في الرماد الناتج عن حرق النجاسة. مثلا لو كانت هناك شاة ميتة فأحرقت حتى صارت رمادا، فإن رمادها ماذا؟ طاهر. قد يستغرب بعضكم لماذا يذكر مثل هذه المسائل. كان قديما في مصر كما ذكر الواطي رحمه الله، كانوا يطبخون الخبز، يعجنون الخبز ثم يطبخونه على نار من رجيع الحيوان، على نار تشعل برجيع الحيوان من الحمير والبغال أكرمكم الله. فكان رجيع تلك الحيوانات يحرق حتى يصير رمادا، فيضعون الخبز يطبخ على هذه النار، فأحيانا يصيب الرماد الخبز. وصاحبنا الذي هو خليل مصري، فهذا العرف كان مشتهرا في ذلك الزمان، ومن أتى بعده يذكرون هذه المسائل، ونحن قد لا يتبين لنا أننا سنستفيد منها في واقعنا، لكن قد يأتي اليوم الذي تستفيد منها وتخرج عليها فروعا أخرى. واضح؟ هذا الأمر الأول. قال: في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا. ثم والدخان كذلك، الدخان الذي ينبعث من حرق النجاسة هذا طاهر، رخص فيه العلماء. قال: في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا. ثم رجح المصنف قولا من هذا الخلاف فقال: وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، وهذا هو المعتمد عند المتأخرين كما ذكره صاحب الشرح الكبير وغيره، أن ميتة الإنسان المؤمن والكافر كلها طاهرة وليست نجسة. ثم قال رحمه الله: وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. هذا ما يتعلق بالقسم الذي مر معنا، وهو من فصل عن الحيوان. نحن قسمنا الأعيان إلى جماد وحيوان. الحيوان قسمناه إلى ثلاثة أقسام: قسم منها ما قطع من الحيوان أو ما انفصل من الحيوان. يقول المصنف وما من الحي أو الميت انفصل، يعني ما انفصل من الحي أو من الميت بلا ذكاة قبل أن يذكى، ميتة يعني، ما انفصل منها حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان، حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان. مثال ذلك ما انفصل من شاة وهي حية، لو قطعت إليتها، لو قطعت إليتها فما حكم إليتها؟ حكم ميتتها، ميتتها ما حكمها؟ النجاسة، ميتتها حكمها النجاسة. فما قطع من الشاة مما تلحقه الحياة، واضح، كالإلية والقرن والجلد ونحو من ذلك، لا، الشعر تقدم معنا، الشعر والصوف والوبر تقدم معنا، لكن نتكلم عما ينفصل من الحيوان مما تلحقه الحياة، ليس بحال حياته، كالقرن مثلا، هذا تلحقه حياة، تتألم الشاة إذا قطع منها شيء من هذه الأمور، واضح؟ فهذا ما يتعلق ب، قلنا من قطع أو من فصل عن الحيوان، من فصل عنه في حال حياته أو في حال موته فإن حكمه حكم ميتته، فإن حكمه حكم ميتته. مثال ذلك بقرة قطع منها رجل، قطعت رجلها بعد أن ماتت حتف أنفها بدون تذكية، ما حكم رجلها؟ نجسة كحكم ميتتها. طيب لو قطع من هذه البقرة الرجل حال حياتها فإن الرجل هذه نجسة. قد لا يتصور بعضكم مثل هذا، لكن قد يتصور إذا ندت البقرة ولم يقدر على ذبحها أو نحرها فإنها تصطاد كما يصطاد الصيد، فقد يقطع شيء منها، فما قطع منها حكمه حكم ميتتها، وهو ماذا؟ النجاسة، وهو النجاسة. نعم، إذن واضح قوله وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل، واضح، الذي حصل، الذي منه حصل. طيب، إذن هذه ثلاثة أبيات ذكر المصنف فيها المسائل التالية، نلخص ونجمل المسائل التي ذكرها المصنف. أول تلك المسائل اختلاف العلماء في طهارة ميتة الإنسان، وأن أرجح الأقوال طهارة ميتته ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وهو ميت، وهذا دليل على طهارة ميتة الإنسان المؤمن، أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الشيخ الألباني. طيب، من المسائل كذلك أن هذا الاختلاف خاص بغير الأنبياء، خاص بغير الأنبياء، فالأنبياء لا خلاف في طهارتهم أحياء وأمواتا. ثالثا من المسائل أن رماد النجس ودخانه بعد أن يحرق ويسحق ولا يبقى منه شيء إلا الرماد، فإن هذا الرماد والدخان طاهر، واضح، وذلك لأن النار تعتبر مطهرة، النار تعتبر مطهرة، فالنجاسة تغيرت واستحالت إلى شيء آخر وإلى عين أخرى، غير لم تعد الآن نجاسة، واضح. طيب، من المسائل كذلك أن من فصل من الحي أو من الميت ها فإن حكمه حكم ميتة من فصل منه، فإن حكمه حكم ميتة من فصل منه، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. طيب، إذن هذا ما يتعلق بما اختلف فيه بعد أن ذكر المصنف الأعيان الطاهرة، ثم ما اختلف في طهارته انتقل إلى ذكر ما اتفق على نجاسته، وسيذكرها أو سيذكر المصنف رحمه الله الأعيان النجسة بطريقة مختصرة يفهمها من فهم ما سبق، ويضبطها من ضبط ما سبق. واضح؟ فقال قبل ذلك ما لا التي قبلها، قال والنجس الميت الذي لم يذكر، النجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر، وكل ما استثني مما ذكرناه وكل المسكر، وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم، سودا وودي أو دم مسفوح، مذي مني أو صديد قيح أو قيح. طيب، شرع رحمه الله في الكلام على الأعيان النجسة فقال والنجس الميت الذي لم يذكر، كل ميتة مما لم يتقدم لنا ذكر لها فإنها نجسة. ما هو الذي تقدم معنا؟ ميتة الإنسان، هذا آخر شيء. ماذا قبله؟ ميتة البحر، ميتة البحر، واضح؟ هذه طاهرة، ميتة الإنسان طاهرة، ميتة البحر طاهرة، كذلك ميتة ما لا نفس له سائلة، ألم نذكرها؟ بلى ذكرناها. كذلك هذا ممكن يدخل فيما قطع منه، ولكن نتكلم عن ميتة الحيوان. إذن ما ذكرناه هو ميتة الإنسان وميتة البحر وميتة ما لا نفس له سائل، فكل ميتة غير هذه الثلاثة تعتبر وتعد نجسة. واضح؟ واضح. إذن بما في ذلك ميتة الأنعام، لما نقول ميتة يا إخوان، لما نقول ميتة بمعنى ماتت حتف أنفها بدون ذكاة، وميتة الطيور، وميتة ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، إذا ماتت حتف أنفها بدون ذكاة فإنها تعتبر نجسة، فإنها تعتبر نجسة. واضح؟ إذن هذا معنى قوله والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني، أي ما أخرج من الطاهر سابقا. أخرجنا عدة أشياء من الطاهرات سابقا، ما هي تلك الأشياء التي أخرجناها؟ سواء أخرجناها بنفي أو شرط أو استثناء، تقدمت في الأبيات. من ذلك مثلا رجيع المباح الذي تغذى بالنجس وهو الجلالة، ماذا قال المصنف؟ إن اغتذى بطاهر، هذا ماذا؟ هذا شرط، شرط في طهارة رجيعه، أن يكون يتغذى بالطهارة ولا يتغذى بالنجاسة، إن اغتذى بطاهر، فإن اغتذى بغير طاهر بنجاسة فإن رجيعه يعد نجسا، وهذا يدخل في قوله وكل ما استثني، وكل ما استثنيناه مما ذكرناه في الأعيان الطاهرة. واضح؟ ومن ذلك كذلك لبن المحرم الأكل، ألم نستثنه من قبل؟ استثنيناه، لبن محرم الأكل، وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، فما كان أكل لحمه محرما فلبنه نجس، وما كان أكل لحمه مباحا فلبنه طاهر، فاستثنينا لبن ما يحرم أكله. واضح؟ كذلك المذر من البيض، أليس كذلك؟ إلا المذرة كما قال الناظم، أحسنتم، فإن البيض كله طاهر إلا المذرة، فهذا مما استثناه المصنف، فيدخل في قوله وكل ما استثني. إذن ضبط كلمة تقدم من المسائل يعينك على فهم هذا البيت. ثم قال وكل المسكر، كل ما أسكر من المائعات، أما ما كان جامدا صلبا كالحشيش فيما تقدم ذكره فإنه طاهر، فإنه طاهر وليس بنجس. ثم قال رحمه الله وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم، وهذا زيادة تأكيد وإلا قد ذكرناها فيما مضى. قال وفضلة المكروه، أي مكروه الأكل، مثل ماذا؟ مثل الهر، القط يكره أكله عند المالكية، ففضلته نجسة، ما كان مكروه الأكل فإن فضلته تكون نجسة. قال والمحرم، وكذلك محرم الأكل فضلته نجسة. ثم قال ومثل ذا في الحكم، ومثل ما تقدم من فضلة المكروه والمحرم مثلها في الحكم فضلة الجلالة وهي ما تتغذى على النجاسة. واضح؟ هذه زيادة التأكيد، كلها تدخل في زيادة التأكيد. ثم قال والآدمي، وكذلك فضلة الآدمي فإنها نجسة. واضح؟ ثم قال سودا وودي أودب مسفوح مذي مني بالتشديد أو صديد قيح. إذن سودا، السودا قصرها المصنف هنا لضرورة الوزن، وإلا المقصود بها السوداء، وهو ماء غليظ أسود يخرج من المعدة، يخرج من المعدة، أصله دم ويتكون في المعدة ثم يخثر فيصير أسودا، فإذا خرج من المعدة فإنه يكون نجسا. ثم قال وودي، وودي، والودي كما تعرفون هو ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول غالبا، وأحيانا يخرج إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا، ماء أبيض خاثر. ودي، ثم قال أودم مسفوح، سودا وودي أودم مسفوح. الدم المسفوح هو الخارج من رقبة الذابحة إذا ذبحت، وكذلك كل ما خرج كالحجامة أو الفصد فهذا يلحق بالدم المسفوح، يلحق بالدم المسفوح، أو ما نتج عن حكة فخرج بعد ذلك دم معتبر فإن هذا، نعم، دم الجرح وغيره، كل هذا يعد نجسا. كذلك يلحق بذلك دم الحيض والنفاس وما يوجد في محل الذبح مما يكون متجمدا. أحيانا إذا ذبحت الذبيحة فإنه يبقى في رقبتها في محل الذبح شيء من الدم متجمدا، فذلك دم مسفوح متجمد يجب غسله، يجب غسله وإزالته من رقبة الذبيحة. ثم قال رحمه الله أو دم مسفوح، ثم قال مذي، والمذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى، يخرج عند اللذة الصغرى، فالمذي نجس. وقال مني، والمني من الرجل ماء أبيض ثخين، المني من الرجل ماء أبيض ثخين يخرج عند اللذة الكبرى دفقا، يعني بالدفق، ورائحته كرائحة الطلع أو العجين. أما المرأة فمنيها وماؤها أصفر رقيق كما جاء في الحديث. ثم قال أو صديد قيح، الصديد هو المدة الرقيقة والقيح هو المدة الغليظة. ما معنى ذلك؟ الإنسان إذا جرح فإنه يتكون عند جرحه إذا طال نوعا ما شيء أبيض، هذا الشيء الأبيض هو ماذا؟ هو الصديد إذا كان خفيفا، فإذا تعقد وزادت ثخونته صار ماذا؟ صار قيحا، صار قيحا، وهذا كله نجس في المذهب. واضح؟ قال مذي مني أو صديد قيح. إذن المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أولا نجاسة ميتة الحيوانات البرية التي لها نفس سائلة. قال والنجس الميت الذي لم يذكر، بمعنى جميع ميتة الحيوانات البرية التي لها نفس سائلة يجري في عروقها دم. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فقال إلا أن يكون ميتة، ثم قال فإنه رجس. ثانيا من المسائل التي تذكر في هذا الباب نجاسة المسكر من المائعات كالخمر، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس. ثالثا نجاسة فضلات ما يكره أكله من الحيوان أو ما يحرم أكله، وفضلة الجلالة وكذلك فضلة الآدمي، وهذا متفق عليه على نجاسة فضلتها هذه المذكورات. رابعا نجاسة المني والمذي والودي. دليل نجاسة هذه المذكورات أولا باستثناء المني الإجماع، أجمع العلماء على أن الودية والمذية أنهما نجسان، بخلاف المني فإنه وقع فيه الاختلاف، لكن المذهب عندنا أنه نجس، أنه نجس. دليل ذلك قالوا لأنه يخرج من نفس المخرج الذي يخرج منه البول والمذي إلى غير ذلك، واضح؟ كذلك من المسائل المستفادة نجاسة الدم المسفوح والقيح والصديد، ونجاسة هذه الأشياء ثابتة في المذهب، لكن سنستثني بعض ما يتعلق بها قريبا إن شاء الله عز وجل. كذلك ممن نقل الإجماع على نجاسة المذي والودي ابن عبد البر رحمه الله، فقال: ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، واضح؟ طيب، دليل نجاسة القيح والصديد أنهما متولدان عن ماذا؟ عن الدم، فأصلهما نجس، واضح؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بالأعيان النجسة. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر بعض الأشياء التي يعفى عنها، بعض النجاسات التي يعفى عنها، فذكر بعد ذلك قال: تمليح زيتون المخطط تشجير، قال: تمليح زيتون كزيت مزج بالنس أو بيض كلحم نضج أو نضج، ما لا يقبل التطهير من الأعيان المتنجسة قبل ذلك، هذه طيب اترك هذه. طيب، قال: تمليح زيتون كزيت مزج بالنس أو بيض كلحم نضج، كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخاري، وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، وانفع بما نجس غير الآدم ومسجد والنس عينا حرمي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما لا يقبل التطهير من الأعيان النجسة، ما لا يقبل التطهير من الأعيان النجسة. هناك النجس وهناك النجس، النجس ما كانت نجاسته ذاتية، والنجس ما كانت نجاسته طارئة ويسمى بالمتنجس، واضح؟ فما كانت نجاسته ذاتية يعبر عنه ماذا؟ بالنجس بالفتح، وهذا لا يمكن تطهيره بحال من الأحوال، كفضلات ما يحرم أكله مثلا، أو عذرة الإنسان ونحو من ذلك، فهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال تطهيره. وهناك النجس أو المتنجس، وهو الأشياء الطاهرة التي حلت فيها النجاسة، فهذه الأشياء التي حلت فيها النجاسة منها ما يمكن تطهيره ومنها ما لا يمكن تطهيره أبدا، واضح؟ فما يمكن تطهيره كمثل الثوب، وقعت عليه النجاسة فإذا غسلته ذهبت نجاسته وصار طاهرا، أليس كذلك؟ أما ما لا يمكن تطهيره فذكره المصنف هنا فقال: تمليح زيتون. انتبهوا إلى هذا، الزيتون المملح بالنجاسة. طبعا المصنف سيذكر لكم بعض الفروع التي كانت مشتهرة في زمانه ونحن نستفيد منها. تمليح زيتون، الزيتون إذا قطف فإنه يملح، إذا ملح بملح نجس فإن الملح من صفاته أنه يتخلل المملح، الشيء المملح يتخلل الزيتون، فهذا إذا ملح بملح نجس فإنه لا يمكن تطهيره، لا يمكن تطهيره، واضح؟ كذلك كزيت، الكاف هنا للتشبيه في الحكم، الكاف هنا للتشبيه في الحكم، إذن المملح، الزيتون المملح بملح نجس هذا لا يمكن تطهيره ويعد نجسا. كزيت، الكاف هنا للتشبيه في الحكم، وهذه يستعملها خليل كثيرا، خليل في مختصره يستعمل كاف التشبيه. كزيت مزج أي وكذلك في الحكم زيته زيت الزيتون، هذا الزيت إذا مزج بشيء نجس ولو كان قليلا فإنه لا يمكن تطهيره، فإنه لا يمكن تطهيره. هذا القسم الثاني، أين هو؟ الزيت أو الطعام المائع الممزوج بالنجاسة، سيأتي ذكر الطعام. مزج بالنجس، تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس أي بالنجس بشيء نجس، أو بيض كلحم نضج أو نضج. بيض، البيض إذا سلق في ماء نجس فإن للبيض مسامات يدخل عن طريقها أو من خلالها ذلك الماء النجس، فلا يمكن تطهيره بحال، فلا يمكن تطهيره بحال. كلحم نضج، ومثله في الحكم، الكاف للتشبيه، ومثله في الحكم اللحم الناضج في مرق أو في ماء نجس أو حلت فيه نجاسة، فإن الماء يدخل في داخل اللحم فلا يمكن بعد ذلك تطهيره. ثم قال كفي طعام مائع، وكذلك الحكم يلحق الطعام المائع الذي حلت فيه النجاسة، كفي طعام مائع أو سار في جامد، أو سرت النجاسة في شيء جامد، بشرط، شوف في الطعام المائع قال ماذا؟ حلت، أو كفي طعام مائع حلت فيه نجاسة، لكن هنا قال شيء أو عبر بكلمة أبلغ من كونها تحل فيه، وإنما سرى، قال سار في جامد بمعنى سرى وتخلل أجزاء الجامد، أو غاص في فخار. الفخار هو الآنية المصنوعة من الطين بعد أن تحرق، فإنها تيبس وتصير آنية تستخدم في الأغراض من شرب وأكل وغير ذلك. هذه الآنية إذا كانت فيها نجاسة فإنها مع مرور الوقت تمتص تلك النجاسة، تمتص تلك النجاسة، فإذا وقع في تلك الآنية نجاسة وطال مكثها فيه فإنه في الغالب أن ذلك الإناء يمتص تلك النجاسة، وحينئذ لا يمكن تطهيره بل يجب إتلافه وعدم استعماله. واضح؟ قال كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار، بمعنى غاصة النجاسة في ذلك الإناء من الفخار. ثم قال وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. أما إذا حلت النجاسة في طعام جامد، واضح، فإنك تزيل النجاسة وما حولها وتأكل ما ظهر لك طهارته. قال رحمه الله وإن يكن حل طعاما جامدا، إذا حلت النجاسة طعاما جامدا كل ما بدا من ذلك الطعام ما بدا لك أو ما بدت لك طهارته واطرح ما عداه مما هو متنجس. واضح؟ وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. إذن عندنا ما لا يمكن تطهيره من الأعيان النجسة، الزيتون المملح بالنجاسة، والزيت أو الطعام المائع الذي حلت فيه النجاسة، وكذلك البيض المسلوق أو اللحم الناضج في ماء النجس، وما سرت فيه النجاسة من طعام جامد أو فخار. واضح؟ إذن هذه الأعيان لا يمكن تطهيرها إذا حلت فيها النجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذه البيت الذي سيذكره الآن هو فائدة معرفة الطهارة والنجاسة، أو من فوائد معرفة الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. ثم قال وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد والنجس عينا حرمي. ألم نقل أن النجاسة أو الأعيان إما أن تكون نجسة، نجاسة ذاتية وهو الذي عبرنا عنه بالنجس، أو أنها تكون متنجسة. أما الأعيان الذاتية النجاسة وهي النجس، هذه لا يجوز استعمالها مطلقا، لا يجوز ماذا؟ استعمالها مطلقا. أما الأشياء المتنجسة فإنه يجوز استعمالها في كل شيء إلا في شيئين، فيما يخص الآدمي من أكل أو شرب أو دهن ونحو ذلك، وفي المسجد. وفي المسجد كيف تستعمل؟ في المسجد كيف تستعمل؟ الاستصباح مثلا بالزيت النجس، كانوا قديما يستصبحون بالزيت النجس أو السمن النجس، عموما بالزيت عموما، لكن قد تحل فيه نجاسة. فالاستصباح بالزيت النجس يجوز في غير المسجد، يجوز في غير المسجد خشية أن يقع شيء منه داخل المسجد فمنع لذلك الأمر. واضح؟ فقال رحمه الله: وانفع بما نجس غير الآدمي. المتنجس يجوز لك أن تنتفع به في غير الآدمي وفي غير المسجد، هذا كلام المصنف. وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد وغير المسجد. واضح؟ والنجس عينا حرم، أما الذاتي النجاسة فهذا لا يجوز استعماله في أي شيء، عينا حرمه، فحرمه مطلقا. واضح؟ حرم الانتفاع به مطلقا. ذكر هنا قبل ذلك التشجير الذي قبله، نعم، الانتفاع بالأعيان النجسة. المتنجس يجوز الانتفاع به في غير المسجد وفي غير الآدمي، والنجس يحرم الانتفاع به مطلقا، يحرم الانتفاع به مطلقا في غير الآدمي، يعني تستعمله في أي شيء غير الآدمي. الإنسان الآدمي لا ينتفع به، الآدمي لا ينتفع بالمتنجس. واضح؟ من أكل مثلا زيت وقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره فإنه يطرحه ولا يستعمله في أكل ولا شرب ولا دهن ولا أي شيء. واضح؟ أما وكذلك لا يستعمل في المسجد، لا يستعمل في المسجد هذا الشيء المتنجس. لكن مثلا ممكن أن تطلى به السفن، مثال، ممكن أن تستصبح به في الطرقات. واضح؟ لكن لا يستعمل في بدن الآدمي من أكل أو شرب أو دهن ونحو ذلك. واضح؟ نعم. هذا سيأتي في قضية الزبل وما يتعلق به في قضية استعماله في الزراعة ونحو من ذلك، سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد والنجس عينا حرمي. طيب، المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى: أولا، أنه مما لا يقبل التطهير بحال من الأعيان المتنجسة الزيتون المملح بملح متنجسة، والزيت الذي وقعت فيه نجاسة، والبيض المسلوق في نجس، واللحم الذي نضج كذلك في شيء نجس، والطعام المائع إذا حلت فيه نجاسة، أو الجامد إذا سرت فيه، وكذلك الفخار إذا سرت النجاسة في جميع أجزائه بعد مكثها في مدة يغلب على الظن غوصها فيه. والتعليل للأحكام لهذه الأحكام تعليل واحد، وهو أن النجاسة تخللت وسرت في هذه الأجزاء فلا يمكن بعد ذلك تطهيرها. نعم. كذلك من المسائل التي ذكرها أن الطعام الجامد إذا لم تسر فيه النجاسة فإنه يطرح ما حوله وما مسته النجاسة وما حول ذلك، ثم يكون الباقي طاهر يستعمل. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. على أن في سند هذا الحديث كلام طويل. طيب، كذلك مما ذكره المصنف أنه يباح الانتفاع بالمتنجس الذي لا يقبل التطهير، يباح الانتفاع به في غير الآدمي وفي غير المسجد وفي غير المسجد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: انتقل إلى الشطر الثاني من عنوان الباب. من يذكر لنا عنوان الباب؟ باب الأعيان الطاهرة والنجسة، وهذه انتهينا منها. وما يجوز من التحلية، وهذه سيتكلم عنها الآن. ما يجوز من التحلية أي ما يجوز لبسه من الحلي وما يجوز استعماله من الحلي وما لا يجوز، واضح؟ فقال رحمه الله: وحرم استعمال نقد كالإناء، ولو لأنثى واغتلالا واقتنا وحلية الرجال بالنقدين، لا خاتم الفضة درهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا وربط سن مطلقا أو أنفا، واضح؟ إذن شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يجوز استعماله من النقدين والمراد بهما الذهب والفضة وما لا يجوز استعماله. لو تعطينا التشجير. إذن استعمال الذهب والفضة، أولا عندنا الذهب والفضة إما أن يكون حليا أو غير حلي. غير الحلي لا يجوز استعماله مطلقا لا للرجال ولا للنساء. غير الحلي ما المراد به؟ كالآنية مثلا، آنية الذهب والفضة، فهذه لا يجوز استعمالها مطلقا لا للرجال ولا للنساء، واضح؟ إذا كانت من الذهب والفضة لما سيأتي في الحديث الذي سنذكره إن شاء الله. إذن لا يجوز استعماله آنية الذهب والفضة. أما الحلي فاستعماله عندنا استعمال يكون للرجال واستعمال يكون للنساء. النساء يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة، يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة مطلقا إلا ما يبعد عن جسد المرأة. أحيانا يكون من أدوات المرأة مثلا المرود والمكحلة التي تكتحل بها، فهذا لا يجوز لها أن تستعمله. تعرفون المرود والمكحلة؟ الصورة موجودة؟ طيب أنا صورت لكم المرود والمكحلة عمدا، لماذا؟ لأنه سيتكرر ذكرها في عدة أبواب من كتب الفقه، يذكرونها في الأقضية والشهادات، ويذكرونها في حد الزنا، ويذكرونها في النكاح، فأردت أن أعرضها لكم ولعله في آخر الفصل تطلعون عليها. فهذه من يعني ما تكتحل به المرأة أحيانا يكون من ذهب أو فضة، فلا يجوز لها استعماله. إذن نقرأ الأبيات ثم نرجع إلى التشجير. قال: وحرم استعمال نقد كالإناء. استعمال النقد الذي هو الذهب والفضة محرم استعماله، بمعنى غير الحلي، عدم التحلي به هذا محرم، ولو لأنثى. الحكم يشمل ماذا؟ الرجال والنساء. ولو لأنثى واغتلالا واقتنا. الاغتلال هنا معناه ماذا؟ الغلة، اتخاذه للغلة بمعنى للإيجار. يتخذ الإنسان آنية من ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، يتخذه للإيجار في الأعراس أو نحو من ذلك، فهذا لا يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله ولو للاغتلال، ولو للغلة والكراء والإيجار، واضح؟ وكذلك لا يجوز اتخاذه للقنية، كما يقولون إلى عاقبة الدهر، بعض الناس قد يتخذ بعض الآنية من ذهب أو فضة أو بعض الأشياء الأخرى غير الآنية من ذهب أو فضة، يتخذه مثلا يقول أستعمله عند الضرورة، أبيعه وأشتري به شيء في قابل الأيام، يتخذه بعد زمن، بمعنى يقتنيه ويكون لديه يخبئه في مكان ما إلى أن يستعمله في وقت لاحق، حتى لهذا الغرض لا يجوز له أن يتخذه، واضح؟ واضح؟ إذن قال: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى. الحكم شامل للرجال والنساء، وكذلك لا يجوز استعماله للغلة ولا للقنية كما قال: واغتلالا واقتنا. ثم قال: انتهينا من الكلام عن ماذا؟ عن غير الحلي. الآن الحلي. قال: وحلية الرجال بالنقدين. يجوز للرجل أن يتحلى بأي شيء؟ ها؟ بالفضة فقط. فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب، واضح؟ لا يجوز له أن يتحلى بالذهب مطلقا. لما نقول الحلي يا إخوة، المقصود والمراد بذلك اتخاذ الخاتم والعقد والخلخال والأساورة ونحو من ذلك، واضح؟ كل ما يتخذ للزينة. قال: وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين، أي وحرموا حلية الرجال بالنقدين. عرفتم التقدير؟ يرجع إلى ما مضى، وحرموا استعمال نقد كالإناء، ثم قال: وحرموا حلية الرجال بالذهب والفضة، لكن يستثنى خاتم الفضة وبشرطين، يستثنى خاتم الفضة وبشرطين ذكرهما الناظم، فقال: لا خاتم الفضة درهمين. شروط جواز اتخاذ الرجل لخاتم الفضة يشترط فيه أمران. الشرط الأول أن يكون أقل من الدرهمين، أن يكون وزنه أقل من الدرهمين. والشرط الثاني أن يكون متحدا لا متعددا، أن يكون خاتما واحدا لا خاتمين. طيب، لو اتخذ خاتمين أقل من درهمين يجوز؟ لا يجوز له. طيب، لو اتخذ خاتما واحدا أكثر من الدرهمين؟ إذن لابد من تحقق الشرطين جميعا، واضح؟ لابد أن يكون أقل من درهمين وأن يكون متحدا. فاستثنى المصنف رحمه الله من استخدام الرجل للحلي، استثنى من ذلك أمورا، أولها خاتم الفضة بالشرطين المذكورين، وكذلك استثنى المصحف والسيف وربط السن والأنف. يجوز تحلية المصحف بالذهب من خارجه لا من الداخل، تحلية المصحف بالذهب من الخارج، وذلك تعظيما له ولشرفه. وكذلك السيف يجوز تحليته من الخارج بالذهب لأن فيه إرهابا للعدو، ورخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجوز ربط السن إذا تخلخلت السن، كانوا قديما يربطونها بشيء من الفضة أو بشيء من الذهب، فهذا يجوز للرجل أن يستعمله في هذه الحالة. وكانوا إذا جذع أنف أحدهم، قطع أنف أحدهم، فإنهم كانوا يتخذون أنفا من ذهب أو فضة، ما كان عندهم عملية تجميل، كان يتخذون أنفا من ذهب أو فضة لأنها أبعد عن الفساد، يعني لا تترك اللحم يفسد، واضح؟ وكذلك للزينة حلي، يعني تعتبر حتى لا يكون منظره مشوها. فهذه الأمور الأربعة تستثنى من استخدام أو من تحلي الرجل بالذهب والفضة. أما المرأة فيجوز لها أن تتحلى بالذهب مطلقا إلا ما بعد عن جسدها، كما ذكرنا من مسألة المرود والمكحلة أو المشط، لا يجوز لها أن تتخذ مشطا من ذهب أو فضة، واضح؟ إذن ما تتحلى به وتتزين به يجوز لها أن يكون من الذهب والفضة بخلاف ما يبعد عن جسدها، واضح؟ قال رحمه الله، نعيد قراءة الأبيات: وحرم استعمال نقد من ذهب أو فضة كالإناء، كاستعمال الآنية من الذهب والفضة، ولو لأنثى، فالحكم يشمل الرجال والنساء، واغتلالا، أي ولا يجوز اتخاذه للإيجار ولا للاقتناء للدهر عقبة الدهر. وحرموا كذلك حلية الرجال بالذهب والفضة، ويستثنى أو واستثنوا من ذلك خاتم الفضة بالشرطين المذكورين إذا كان أقل من درهمين وإذا كان متحدا، وكذلك استثنوا تحلية المصحف وتحلية السيف وربط السن مطلقا، وكذلك اتخاذ الأنف من الذهب والفضة. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. التشجير يبين لك ويجعلك تحصر تلك الأحكام. إذن عندنا استعمال الذهب والفضة، عندنا الحلي وغير الحلي. غير الحلي لا يجوز استعماله للرجال والنساء على حد سواء، كلهم يشملهم الحكم. أما الحلي فإن كان للنساء فهو يجوز مطلقا إلا ما يبعد عن بدنها كالمشط وغيره. أما الرجال فلا يجوز استعمالهم وتحليهم بحلي الذهب والفضة، ويستثنى من ذلك أربعة أشياء: خاتم الفضة بشرط الاتحاد وألا يجاوز الدرهمين، والسن وربطها، واتخاذ الأنف، وتحلية المصحف والسيف بهما. واضح؟ ذهب وفضة، نعم، يشمل الذهب والفضة. تدخل فيها، نعم، سيأتي ذكر شيء من ذلك. إذن من المسائل التي ذكرها المصنف في هذه الأبيات تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة مطلقا، ولو لم يستعمله بالفعل، ولو لم يستعمله بالفعل، لأنه ذريعة للاستعمال، ومن القواعد عند المالكية سد الذرائع، سد الذرائع. قال: والدليل على عدم الاستعمال حديث حذيفة بن اليمان رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. من المسائل تحريم تحلي الرجال بالذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وحرم على ذكورهم، كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. يستثنى من ذلك كما ذكرنا خاتم الفضة وتحلية السيف، واستعمال الذهب والفضة في ربط السن والأنف على ما تقدم ذكره، وهذا للضرورة، وهذا للضرورة. ثم قال رحمه الله: وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. يتكلم الآن المصنف على شيء آخر يتحلى به ويلبس، وهو الحرير. قد يتخذ لباسا وقد يتخذ في غير اللبس. قال: وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز، أي أن الحرير يحرم استعماله للرجل، لأن الأبيات المتقدمة كانت في من؟ في الرجل، وحلية الرجال، وحلية الرجال، والكلام متصل. إذن قال: وحرمة الحرير على الرجال مثل القز. القز هو الحرير الخالص الذي لا يشبه شيء. واضح؟ القز هو الحرير الخالص. فيحرم على الرجال لبس الحرير، كما يحرم عليهم كذلك استعماله، كأن يستعملوه فرشا أو نحو من ذلك. واضح؟ لا يتغطى به ولا يتخذه فراشا ولا يلبسه. وكرهوا وجوزوا في الخز، وهذا كله بالنسبة للرجل، أي وكرهوا وجوزوا في الخز، أي أن من العلماء من كره الخز، وليس القز، هناك القز وهناك الخز. القز هو الحرير الخالص، أما الخز فهو ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن وغيره. واضح؟ سداه هي الخيوط، يكون فيه خيوطا من حرير، أما غالبه فيكون ماذا؟ يكون من قطن ونحوه. القطن مباح كما هو معلوم، لكن كونه يكون مشوبا بشيء من الحرير فهذا اختلفوا فيه، فمن العلماء من حرمه على الرجال، ومنهم من أجازه. والمالكية رحمهم الله تعالى ومذهب مالك الكراهة، الكراهة، وكرهوا وجوزوا في الخز، أي جوزوا بكراهة، جوزوا بكراهة. وذلك أن الإمام أنه وردت النصوص في تحريم الحرير على الرجال، لكن كثيرا من الصحابة ثبت عنهم أنهم لبسوا ثيابا تختلط فيها أو يختلط فيها شيء من الحرير. واضح؟ فلذلك عدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بفعل هؤلاء الصحابة، أكثر من 20 نفسا من الصحابة لبسوا مثل هذا الثياب، فأخذ بالكراهة، أخذ بالكراهة. واستدل ابن رشد رحمه الله تعالى، طبعا إذا قلنا ابن رشد ونحن ندرس الفقه المالكي فالمراد به من؟ ليس الحفيد، الجد. تابعوا، إذا كنا ندرس في درس الفقه المالكي، وجاء ذكر ابن رشد، فالمراد به ابن رشد الجد وليس الحفيد، لأن ابن رشد الجد هو أحد الذين اعتمد عليهم خليل في الترجيح والتشهير، واضح؟ وهو أحد أعمدة المذهب الذين بيّنوا المذهب وفصلوه وذكروا المعتمد فيه. وابن رشد الجد له كتاب عظيم وهو البيان والتحصيل، البيان والتحصيل، وله كتاب المقدمات الممهدات كذلك في الفقه، وهو عمدة عند أهل المذهب، وعمدة عند أهل المذهب. فإذا ذكرنا ابن رشد فالمراد به الجد وليس الحفيد. الحفيد هو الذي لديه كتاب بداية المجتهد الذي تدرسونه في الكلية. طيب، إذن قال: وحرمة الحرير مثل القز، وكره وجوز في الخز، فالخز مكروه في المذهب، أما القز وهو الحرير الخالص فهذا محرم مطلقا على الرجال، هذا الحكم خاص بالرجال. أما النساء فقال الناظم رحمه الله تعالى: وللنساء إباحة الحرير، وللنساء إباحة الحرير، بمعنى إباحة استعمال الحرير في اللبس وفي غيره، في اللبس وفي غيره، وكذلك يجوز لهم استعمال النقد من الذهب والفضة في التحلي، وللنساء إباحة الحرير والنقد، أي استعمال الحلي الذهب والفضة، لا كالقفل والسرير، ولا يجوز لهم اتخاذ قفل من ذهب لصندوق أو نحو من ذلك، لا يجوز لهم أن يتخذوه من ذهب أو فضة، ولا كذلك السرير، ولا كذلك المرود والمكحلة، ولا المشط، ولا غيرها مما تقدم ذكره، واضح؟ إذن لو نظرنا إلى التشجير الذي يتعلق بالحرير، استعمال الحرير، النساء يجوز لهن استعمال الحرير مطلقا، أما الرجال فإن الحرير على قسمين، إما أن يكون حريرا خالصا، أو الثياب على قسمين، إما أن يكون حريرا خالصا كالقصد فهذا يحرم استعماله على الرجال، وإما أن يكون مشوبا بشيء يعني يخالط الحرير الثياب، ويكون الحرير أقل، واضح، يكون الحرير أقل من المادة الأخرى كالقطن ونحوه، فهذا مكروه عند المالكية. نلخص المسائل فنقول: المسائل التي ذكرت فيها في هذه الأبيات: أولا، تحريم القصد على الرجال وهو الحرير الخالص، لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير، وعن لبس، نهى عن لبس الحرير للرجال كما هو معلوم، رواه البخاري. وأما المسألة الثانية فإن العلماء اختلفوا في حكم الخز على ثلاثة أقوال: المنع والجواز والكراهة، والمذهب الراجح في المذهب هو الكراهة لما تقدم ذكره، قال ابن رشد رحمه الله: وهذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أي الخالص الحرير، عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، العلم من الحرير وساد الثوب فلا بأس به، العلم أكثر ما قيل في وصفه هو مقدار 4 أصابع، وقيل مقدار أصبع وأصبعين، فإذا كان في الثياب مقدار 4 أصابع من الحرير فهذا يسمى العلم، وقيل أصبعين، فهذا العلم أجازه جمع من الصحابة، فلذلك أخذ الإمام مالك بكراهة لبس الخز. كذلك من المسائل التي ذكرها أنه يجوز للنساء لبس الحرير والحلي من الذهب والفضة، كما تقدم معنا في حديث أبي موسى الأشعري: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، أو وحرم على ذكورهم. من المسائل التي ذكرها المصنف كذلك: لا يجوز للمرأة استعمال الذهب والفضة من نحو قفل أو سرير ونحو ذلك مما يبعد عن بدنها، لأنه يدخل في عموم الاستعمال والاتخاذ للذهب والفضة وهو محرم كما تقدم. هل هناك إشكال فيما تقدم؟ نعم. في الشخص في عمان عن تبدأ وقال من الرجل. نعم. ذكرت الشرطين. الشرط الأول أن الاتحاد. نعم. ليكون متحدا. والثاني أن يكون أقل من درهمين. أقل من درهمين. ولكن في التصدير قلت أن لا يجاوز درهمين. هل هناك يعني أن يكون أقل من درهمين أو أن لا يجاوز درهمين؟ ما الفرق بينهما؟ أنت في الإملاء قلت أقل من درهم. ما الفرق بينهما؟ أنا فهمتك، لكن ما يعني الفرق؟ إذا كان درهمين. درهمين هذا مما اختلف فيه، وتجده إذا أردت البسط في ذلك ارجع إلى مختصر خليل، تجد الكلام في قضية الدرهمين. هل يجوز الدرهمين؟ واضح؟ هل هو يلحق بما قبله ولا أو يلحق بما بعده؟ واضح؟ طيب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. طيب، قبل أن نشرع في هذا الباب نريد أن ننظر مدى استيعابكم للدروس أو للدرس. سأطرح بعض المسائل وننظر هل تم استيعاب الدرس أم لا. لو كانت هناك شاة ميتة أحرقت حتى صارت رمادا، فما حكم ذلك الرماد؟ نعم، طاهر. طيب، أحدكم سافر إلى بلد ما، وذلك البلد يتشددون في مراقبة المسافرين، فجاءوا ببعض أكرمكم الله الكلاب لتفتش أغراضك، فجاء إليك الكلب و يعني لحسك وأخرج لسانه ولطخك بلعابه، فهل السؤال لا لم يأتي بعد، فهل تغير تلك الثياب؟ وهل تلك الثياب نجسة يجب عليك غسل ذلك الموضع أنت؟ نعم، لا لا، الذي قبلك. الذي ورد في الحديث هو الآنية، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إذن هو طاهر لا شيء فيه، لأنه لعاب الحي، ما دام أنه حي فلعابه طاهر. طيب، ماء مقداره 40 لترا وقعت فيه نجاسة يسيرة وغيرته، فما حكمه؟ أحسنت، لكن قلنا يسيرة تغير. المذهب عندنا العبرة بالتغير، فإن لم يتغير فإننا ننظر إلى مقدار الماء ومقدار النجاسة. طيب، لو وقعت فيه قطرة من بول ولم يتغير ما حكمه؟ طاهر. طيب، تلك القطرة من البول سقطت على طعام مائع، على شوربة أو عصير، فما حكمه؟ يا شيخ، هذا طعام مائع، بمعنى أنه سرت فيه النجاسة، فإنه يكون نجسا ولا يستعمل. طيب، طفل رضيع وضعته على حجرك، عمره 2 شهر بس، فبال على ثيابك، ما حكم بوله؟ طاهر. ما أخذتم هذه المسألة؟ إلا أخذناها. نعم، نجس. لماذا؟ أحسنت، وبول الآدمي. عندنا في المذهب لا تفريق بين الكبير والصغير وبين من أكل الطعام ولم يأكل الطعام. قد تستغربون أحيانا من بعض المسائل، قد تبدو لكم في بادئ الأمر أنها تخالف نصا ونحو من ذلك، لكن نصيحة أنكم لا بد أن تتريثوا في الحكم على مثل أو تخطئة المذهب أو نحو من ذلك، ليس من باب التعصب، لكن تريث واقرأ أدلة من قال بنجاسته وأدلة من قال بعدم نجاسته. أذكر أنه حصل معي أني قرأت في مسألة توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين المعروف من مذهب الجمهور أنه يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، هذا لا إشكال فيه. لكن يوم قرأت كتاب ابن القصار عيون الأدلة وقرأت فيه أدلة المذهب المالكي في هذه المسألة بالذات، والله صار عندي تردد، ثم وجدت أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول وأنه فعل عمر بن الخطاب، وأنا كنت أخطئ من يقول بعدم التوقيت مطلقا. فلا بد من التريث ودراسة الأدلة، وقد أكون مخطئا، لكن الله عز وجل لا يكلفك فوق طاقتك وفوق جهدك. إن استطعت أن تبحث فهذا شيء طيب، وإن لم تستطع أن تبحث فالزم أحد الأئمة الأعلام. واضح؟ ونحن بصدد ماذا؟ الرقي، بصدد الرقي في معرفة العلم ومعرفة الفقه، حتى يتسنى لنا ماذا؟ النظر بين الأقوال والترجيح. لكن تلك مرحلة قد تتأخر قليلا، تلك مرحلة قد تتأخر قليلا. طيب نزيد مسألة ولا خلاص؟ طيب، صلى أحمد ورأى، ولا هذه لم تأتي بعد، هذه في إزالة النجاسة. طيب، ماء تغير طعمه بسبب الخزان، خزان الماء، فلما صب فيه الماء تغير طعمه، فما حكم هذا الماء؟ الشيخ حمزة، الشيخ حمزة يقول أنه طاهر وليس بطهور، طهور. نعم، أليس هذا قرارا له؟ ها؟ أو مكثه؟ تكلمنا عن التغير بالقرار، لكن مع ذلك هذا محل إشكال، وأتركه لكم لمن يأتينا به مفصلا في الحصة القادمة، جزاكم الله. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. قال رحمه الله: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ ذكرها أو ذكرها، كلاهما صحيح، الذي اختاره سيبويه هو ذكرها بضم الذال، الذكر. قال: في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محلي، سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة ذكروا. طيب، أو جعلوا. قال: باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها، أي هذا الباب نبين فيه حكم إزالة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه وعن مكانه الذي يصلي فيه. ألم نعرف الأعيان الطاهرة والنجسة؟ نعم، بلى، عرفناها. إذن الآن نريد أن نعرف كيف تزال تلك الأعيان النجسة إذا وقعت في بدن المصلي أو في مكانه أو في ثوبه، وما حكم أو ما أحكام المتعلقة بهذا الأمر. طيب، قال: هل سنة؟ وفي بعض النسخ: واختير في إزالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة، في بعض نسخ أسهل المسالك رجح المصنف مباشرة، لكن المختار هو أن نثبت هذه اللفظة، وهي: هل سنة إزالة النجاسة، هل سنة إزالة النجاسة. فلماذا اخترنا صيغة الاستفهام؟ لأنه هو نص خليل، نص خليل في المختصر هكذا: هل إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه إلى غير ذلك، خلاف أطلق فيها خليل الخلاف في مختصره. فالأولى أن نلتزم ما يعني ما وافق فيه المصنف مختصر خليل. قال: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى الخلاف في حكم إزالة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه وعن مكانه، وهذا الخلاف خلاف قوي جدا في المذهب، خلاف في المذهب. فالذي شهره ابن رشد رحمه الله تعالى أنها سنة، أن إزالة النجاسة سنة. والذي شهره اللخمي وجماعة من المتأخرين أنها ماذا؟ أنها واجبة، أن إزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة. واضح؟ إذن قلنا هذا هو الخلاف الموجود في المذهب في إزالة النجاسة. الحطاب رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة تفصيلا بديعا وجميلا، فأنصحكم بالرجوع إليه. وقد ذكر الحطاب رحمه الله أن الخلاف لفظي، أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإن الجميع يقول أن من جميع الفقهاء. وعليكم السلام. السلام عليكم، حياكم الله يا أخوة. أريد فقط يا أخوة التنبيه على موضوع التحذير، سيكون التحذير إن شاء الله يوميا من 4:45 إلى 4:15 خلال هذه النصف ساعة. من جاء بعد 4:15 يعتبر متأخرا، والتأخير سيؤثر عليه إلى 5:45، يعني إلى 4:45. ثم بعد ذلك سينصرف المحضرون، لن تجدوا أحدا من المحضرين، معنى ذلك أنك غائب، تمام؟ هذا هو الحضور، والانصراف سيكون بعد درس الورقات. واضح يا إخوة؟ طيب، والآن بعد الدرس مباشرة تنزلون إلى الصلاة أول شيء، لأن البوفيه سيبدأ الساعة 5:55. البوفيه يبدأ الساعة 5:55. فتح الله عليك. قلنا أن الحطاب رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة بالتفصيل، وأدعوكم إلى الرجوع إلى ما ذكره الحطاب رحمه الله لمن أراد التفصيل. لكن خلاصة المسألة أن علماء المذهب اختلفوا في حكم إزالة النجاسة على قولين. القول الأول أن حكم إزالتها سنة، والقول الثاني أنه واجب مع الذكر والقدرة. وكلا القولين شهرهما أئمة وعلماء من علماء المذهب، فالأول شهره ابن رشد رحمه الله، والثاني شهره اللخمي رحمه الله تعالى، على أن الحطاب رحمه الله اختار أن الخلاف في المسألة لفظي، ثم عقب على نفسه وذكر شيئا آخر، وهو أن العراقيين كالقاضي عبد الوهاب رحمه الله وابن القصار وجملة من العراقيين يختلفون في بعض الفروع مع غيرهم من المالكية من المصريين أو المغاربة. على كل حال المسألة على قولين، وهناك من زاد قولا ثالثا، وهو الوجوب مطلقا بدون الذكر والقدرة، لكن نحن نلتزم ما ذكره المصنف، فقال هل سنة إزالة النجاسة، وهذا هو القول الأول، أو واجب مع ذكرها والقدرة في سعة الوقت بهذه الثلاثة شروط. هذا قول ثاني. القول الثاني الوجوب مع الذكر والقدرة وسعة الوقت. ما معنى ذلك؟ أولا الذكر وضده ماذا؟ النسيان. القدرة العجز، وسعة الوقت ضيق الوقت. فالإنسان إذا حلت في بدنه نجاسة وأراد أن يصلي، فإذا صلى وهي عليه نسيانا حتى انتهى من الصلاة، صلاته صحيحة، ويعيد ماذا؟ ويعيد في الوقت. هذه مسألة أخرى ركزوا فيها. إذا سمعتم من الآن فصاعدا يعيد في الوقت، بمعنى أن الإعادة تستحب. نحن في المذهب في عند المالكية عندهم شيء يسمى بإعادة الصلاة. إعادة الصلاة إما أن تكون في الوقت، وإما أن تكون أبدا، هكذا يعبرون عنها. في بعض الأحوال التي يقصر فيها المصلي في بعض الأمور، في بعض الشروط التي تتعلق بالطهارة أو بغيرها، فإنه يشرع له الإعادة، إعادة الصلاة تبرئة لذمته. فهذه إعادة الصلاة إما أن تكون في الوقت وتكون استحبابا، إذا قلنا في الوقت بمعنى يستحب له الإعادة ولا يجب، وإذا قلنا يعيد أبدا فإنه تجب عليه الإعادة، بمعنى أن صلاته الأولى باطلة. واضح؟ إذن قال هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا لتلك النجاسة حتى انتهى من صلاته فإن صلاته صحيحة، لكنه يعيد استحبابا أي في الوقت، يعيد في الوقت أي استحبابا، واضح؟ كذلك إن عاجز عن إزالتها وصلى ثم أتى من يساعده على إزالتها بعد صلاته فإن صلاته صحيحة ويعيد في الوقت أي استحبابا. قال في سعة الوقت، وهذا شرط كذلك لإزالة النجاسة، خذوا قاعدة عند المالكية ليست لغيرهم، وهي أن الوقت والعناية بوقت الصلاة مقدم عند المالكية على سائر الشروط، مقدم عند المالكية على سائر الشروط، مقدم على الطهارة. فلو استيقظ أحدهم على جنابة ولم يبقى على خروج الوقت إلا 5 دقائق، وإذا اغتسل فإن الوقت سيخرج، فإن المالكية يقدمون ماذا؟ الوقت، فيتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. ولذلك تجدون أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قدم في موطئه في كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة أو وقوت الصلاة في الموطأ، وهذا فيه إشارة كما ذكر ابن العربي وغيره إلى أن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على غيرها من الشروط، فلذلك قال هنا في سعة الوقت. إذن القول الثاني أن إزالة النجاسة واجبة بثلاثة شروط، وهي الذكر والقدرة وسعة الوقت، بحيث يعلم من نفسه أنه لو أزال النجاسة بقي له من الوقت مقدار ركعة بسجدتيها، مقدار ركعة بسجدتيها في سعة الوقت عن المصلي. إذن هل سنة إزالة النجاسة أو واجب؟ هل سنة إزالة النجاسة عن المصلي أي بدنه وثوبه والثوب، واضح؟ انتبهتم لقراءة الأبيات؟ هل سنة إزالة النجاسة عن المصلي أي بدنه وثوبه أو ما مس من محل أي مكانه؟ إذن الكلام عن إزالة النجاسة يكون في 3 مواضع، عن البدن وعن الثوب وعن المكان، واضح؟ إذن أشار الناظم إلى أولا إلى الخلاف، ثم ذكر أن إزالة النجاسة تكون عن هذه 3 أشياء، وهي الثوب والبدن والمكان. ثم قال رحمه الله تعالى سقوطها على المصلي مبطل. قبل ذلك، المكان عندنا في المذهب، مكان المصلي هو الذي تلامسه أطرافه أو يلامسه بدنه، فهذا الذي ينبغي ألا يكون ماذا؟ متنجسا. فلو كان يصلي في حصير وطرفه فيه نجاسة فهذا لا يضر، هذا لا يضر في المذهب، بل الذي يضر أن يكون المكان الذي تقع عليه أطرافه ووجهه ورجله متنجسا، هذا الذي يضر. أيوة، العبرة بما باشره بجسده، فهذا ينبغي أن يكون طاهرا غير متنجس بشيء. ثم قال سقوطها على المصلي مبطل. إذا كان الرجل في صلاة، إذا كان في صلاة وسقطت عليه نجاسة، فإن استقرت على بدنه أو مكان الذي يصلي فيه أو على ثوبه فإنه يقطع الصلاة، فإن الصلاة باطلة بهذا، لكن بشرط في ساعة الوقت كذلك، لا بد من ماذا؟ من ساعة الوقت، ومن وجود ماء، ومن وجود ماء يغسل به تلك النجاسة، أو وجود ثوب آخر يستبدله به، واضح؟ فهذه 3 أمور لا بد أن تراعى في قطع الصلاة. إذن سقوطها على المصلي مبطل لها، مبطل للصلاة بهذه 3 شروط. سقوطها على المصلي مبطل كذكرها، وكذلك الحكم إذا تذكر حال الصلاة أن على ثوبه أو مكانه أو بدنه نجاسة. فلو كان في صلاة ثم تذكر أن على بدنه نجاسة فإن صلاته باطلة ويقطع صلاته ويعيد من جديد بعد أن يغسل تلك النجاسة أو يغير الثوب مع ما ذكرناه من الشروط من سعة الوقت ووجود الماء الذي يغسل به تلك النجاسة، وكذلك أو وجود إن لم يوجد الماء أو وجود ثوب آخر يستبدله بالثوب النجس. واضح؟ إذن سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا، أي جعل العلماء هذا الحكم كالحكم فيما لو سقطت واستقرت على بدن الإنسان وهو في صلاة. طيب لو سقطت عليه ولم تستقر على بدنه وكانت جامدة مثلا ويعني مجرد مسته وسقطت في الأرض، فهذا لا يقطع صلاته، هذا لا يقطع صلاته. واضح؟ طيب هذا الحكم، هذا الحكم الأخير، ألا يرجح لكم قولا معينا من أحكام من في حكم إزالة النجاسة؟ فهمتم السؤال؟ هذا الحكم الأخير، كون النجاسة تبطل الصلاة إذا سقطت على المصلي، ماذا يرجح لكم؟ يرجح لكم الوجوب مع الذكر أو مع الذكر والقدرة في ساعة الوقت. أحسنت. وهذا الذي يقول به جميع علماء المذهب، ولذلك رأى الحطاب رحمه الله أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي، واضح؟ وأن السنة المشار إليها في حكم إزالة النجاسة هي السنة المؤكدة القريبة من الوجوب، القريبة من الوجوب، لأن فروع المذهب مبنية على القول بالوجوب، واضح؟ ولذلك عامة المتأخرين من أهل المذهب يرجحون الوجوب مع الذكر والقدرة. طيب، المسائل التي ذكرها المصنف حكم إزالة النجاسة على قولين، وكذلك من المسائل المحافظة على الوقت مقدمة على المحافظة على طهارة الخبث، على طهارة الخبث، وكذلك الحدث على خلاف موجود كذلك في المذهب. التعليل كما ذكر الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى، لأنه أول ما يراعى من أمر الصلاة، الوقت هو أول ما يراعى من أمر الصلاة، لأنه لا يجب فعل الطهارة إلا بوجوب الصلاة. هل تجب عليك الطهارة قبل وجوب الصلاة؟ لا تجب. ووجوب الصلاة متى تجب الصلاة؟ بدخول الوقت. فكان الوقت مقدما، فكان الوقت مقدما، وهذا ملحظ المالكية كما ذكره الباجي. من المسائل كذلك محل إزالة النجاسة البدن والثوب والمكان، ولكل هذه الأمور أدلتها في قضية الثوب والبدن والمكان، لا يسع الوقت لذكر تلك الأدلة. من المسائل التي أخذناها كذلك سقوط النجاسة على المصلي وعلوقها به أثناء الصلاة مبطل للصلاة، وكذلك من المسائل تذكر النجاسة أثناء الصلاة مبطل لها، مبطل لها. ويشترط، انتبهوا لهذا وقيدوه، يشترط لقطع الصلاة، يؤكد عليه، يشترط لقطع الصلاة أن يتسع الوقت لإزالتها بحيث يدرك الإنسان ركعة بسجدتيها، وإلا لا يجوز له قطعها، لا يجوز له قطعها، ويستمر ولو كانت عليه نجاسة. الشرط الثاني أن يوجد ما تزال به من الماء، فإذا لم يوجد الماء ولا سبيل له إلى إزالتها فإنه لا يقطع الصلاة، إما أن يوجد الماء أو يوجد ثوب يستبدل به. الأمر الثالث أن لا تكون النجاسة مما يعفى عنها، هناك نجاسة يعفى عنها، أليس كذلك؟ اليسير التي سيأتي ذكرها بعد قليل، فقطعه للصلاة إذا كانت هذه النجاسة ليست من النجاسات التي يعفى عنها، فإن كانت من النجاسات التي يعفى عنها فإنه لا يقطع الصلاة، يستمر في صلاته. واضح؟ ما هي النجاسات التي يعفى عنها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: في ريحها أو لونها إن عسر عفو، وما في طعمها العفو يرى، وما في طعمها العفو يرى. كم بقي لنا؟ بقي لنا وقت. إذن قال رحمه الله: في ريحها أو لونها إن عسر عفو، وما في طعمها العفو يرى. شرع الناظم رحمه الله يتكلم على ما يعفى عنه من كل ما يعسر الاحتراز منه من النجاسات، فقال: في ريحها أو لونها إن عسر عفو، ريح النجاسة أو لون النجاسة إن عسر على الإنسان أن يزيله فإنه معفو عنه، لكن الطعم طعم النجاسة لا يعفى عنه. لذلك قال: وما في طعمها العفو يرى. ولم يرى العلماء أن يكون هناك عفو عن طعمها إذا لم يزل. قد يقول قائل: كيف تعرف طعمها؟ ما هذه التفاصيل والدقائق؟ يعرف طعمها بما إذا غسلها الإنسان وخرجت عصارتها طاهرة، فإذا خرجت العصارة طاهرة قلنا أن طعمها قد زال، فإذا لم تخرج عصارة المغسول طاهرة فإنه يكون ماذا؟ طعمها لا يزال باقيا. واضح؟ وقد سألت الصحابية الجليلة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه يصيبها دم من الحيض على ثيابها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك غسله ولا يضرك أثره، كما جاء في الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يضرك ماذا؟ أثره الذي هو باد، اللون الذي يبقى من لون الدم، فهذا معفو عنه. واضح؟ بعد غسله وخروج العصارة طاهرة فإن ما يبقى من اللون معفو عنه، أو ما يبقى من الريح معفو عنه كذلك. لذلك قال: في ريحها أو لونها إن عسر عفو، لكن لم يرى العلماء العفو عن طعمها إن لم يزل. إذن المسألة التي تؤخذ من هذا البيت أنه يعفى عن رائحة النجاسة ولونها إن تعثر زوالهما. والدليل في ذلك حديث أبي هريرة، قالت خولة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، على أن في سند هذا الحديث كلام. من المسائل: لا يعفى عن طعم النجاسة ولو تعسرت إزالتها، لا يعفى عن طعم النجاسة ولو تعسرت إزالتها. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر جملة من النجاسات التي يعفى عنها، فقال: وكل ما شق، وهذه أبيات سهلة يمكن أن نختمها الآن، قال: وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفا. وهذه قاعدة فقهية كبرى يعبر عنها بماذا؟ المشقة تجلب التيسير. فقال لك المصنف أن كل ما يشق على الإنسان فإن الشرع جاء بماذا؟ بالتخفيف فيه وعدم المشقة فيه. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومما عفى عنه الشرع ما سأذكره لك الآن، وأوله: كثوب قصاب وثوب مرضعة. ثوب القصاب هو الجزار الذي يعني يتعامل مع الذبائح واللحم ويقطع اللحم، فما يكون على ثيابه من دم مسفوح ونحوه هذا معفو عنه إذا لم يتيسر له استبدال الثوب. ذكروا هذا القيد وقيدوه عندكم، إذا لم يتيسر له ماذا؟ وضع ثوب آخر. إذن قال: كثوب قصاب، والقصب هو نفسه الجزر وهو القطع، كثوب قصاب وثوب المرضعة. المرضعة سواء كانت أما أو ذئرا فثوبها قد يصيبه شيء من النجاسة. المرضعة يوم تضع الرضيع على ثيابها لترضعه، قديما لم يكن عندهم شيء يحفظ الطفل من انتشار نجاسته على ثيابهم. واضح؟ فلو وضعته على حجرها فبال عليها أو خرجت منه نجاسة تلطخت بها ثياب المرضعة فإن ذلك يعفى عنها فيه. وقديما ولذلك استحب لها المالكية أن تتخذ ثوبا للصلاة. قديما ما كان عندهم ثلاثة أثواب أو أربعة أو خمسة، اثنين بس أو واحد يعني، وأفضلهم كان لديه اثنين ثيابين. فمن كانت لها ثوب واحد ترضع فيه طفلها ثم خرج منه شيء فإنه يعفى عنها عن المرضعة والحالة هذه. طيب ثم قال وبلل الباسور أو ما ضارعه. الباسور هو مرض يصيب المخرج، مخرج الرجل أو المرأة، يصيب هذا المرض يكون في فتحة الشرج، فإذا أصاب الإنسان أحيانا يخرج، تخرج هذه الحلقة فيردها بيده وتكون أحيانا مبتلة، فإذا كثر ردها بيده أو بثوبه فإنه يعفى عن ذلك البلل الذي يصيب يده أو يصيب ثوبه. أو ما ضارعه أي أو ما شابهه من الجروح والقروح التي تكون في الإنسان وتكون عليها شيء من البلل والندى، فهذا معفو عنه ولا يكون نجسا. واضح؟ أو لا نقول أنه لا يكون نجس، هو نجس لكن لا يؤثر في ثوب الإنسان أو بدنه، وإنما يعفى عنه. ثم قال ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر. ومثله كذلك في العفو مما يعفى عنه طين الرشاش، إذا كان هناك طين في الطرقات وكان فيه شيء من النجاسة من روث الحمير والبغال ونحوها، فأصاب ثوب الإنسان بعد مروره على الطين شيء من الطين مخلوطا بتلك النجاسة، فإن ذلك معفو عنه ما لم يتحقق أن الذي أصابه نجاسة خالصة، فحينئذ لا بد له من إزالتها، لكن إذا كانت مخلوطة بالطين والطين أكثر فإنه يعفى عنه في ذلك. قال ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر. الحدث المستنكح هو ما يصيب الإنسان من سلس البول أو الغائط أو المني ونحو ذلك. واضح؟ فإن السلس هو الذي يخرج بغير إرادة الإنسان وهو مرض، نسأل الله لنا ولكم العافية. أحيانا تخرج قطرات من البول لا يتحكم فيها الإنسان، فهذه القطرات معفو عنها إذا كثر خروجها، ويعرف هذا بالسلس، وسيأتي معنا لاحقا كذلك. والسلس لا يكون في البول فقط، قد يكون منيا، قد يكون غائطا، قد يكون غيره من النجاسات. قال أو حدث مستنكح أي كثير، يستنكحه يكثر عليه يتردد عليه كثيرا. أو كالأثر هذه الكلمة متعلقة بالبيت الذي بعدها، أي أو كالأثر من دمل لم ينك، أو كالأثر من دمل لم ينك. الدمل معروف هو ما يصيب الإنسان من دمامل وحبة تخرج في جسد الإنسان ثم يصير فيها قيح ودم وقد تكبر. واضح؟ وهذه الدمامل قد يعني تنكأ، قد تنكأ بمعنى تقشر أو تفقس، فيخرج منها ماذا؟ قيح أو دم ونحو من ذلك. فهذه الدمامل إن خرج منها شيء رطب فلا يؤثر على بدن الإنسان ولا على ثوبه ولا على المكان الذي يصلي فيه، لكنه بشرط ماذا؟ إذا لم يقشرها ولم يعبث فيها حتى خرج منها دم. واضح؟ لذلك قال هنا أو كالأثر من دمل لم ينكأ، بمعنى لم يقشر ولم يفقس. واضح؟ قال من دمل لم ينكأ. ثم قال أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب. الذباب معروف أنه يقع على النجاسات، فإذا وقع على النجاسة ثم وقع على ثيابك فإن هذا قليل، يعتبر شيئا قليلا، فإنه يعفى عنه ولا يؤثر على مكان الإنسان أو بدنه أو ثوبه. إن طار عن نجس على الثياب، بمعنى لو طار من شيء نجس ثم وقع على ثيابك فإنه لا يؤثر في ذلك. ثم قال أو خرء برغوث ودون الدرهم، يعني ما يخرج من الحشرات أو ما يخرج من البراغيث، فإن هذا لا يضر ولا يعد نجاسة مؤثرة في مكان الإنسان وثيابه وبدنه. قال ودون الدرهم من ثلاثة أشياء. إذا كان، نحن تقدم معنا أن الدم والصديد والقيح من النجاسات، أليس كذلك؟ لكن إذا كانت هذه الثلاثة دون الدرهم البغلي كما يقولون، وهو القرص الذي يكون في أكرمكم الله في البغلي أو الحمار، وهو مقدار هذه الدائرة، فإذا كان أقل من ذلك فإنه معفو عنه. قد يقول قائل: من أين أتيتم بهذا الدرهم البغلي؟ وهذا مما يعني أحيانا يتوارد إلى الطالب، وكان يراودني هذا الأمر: لماذا يعبرون بهذه التعبيرات؟ تأكدوا أن الفقهاء لم يذكروا شيئا إلا وله أصل، هم استحيوا أن يعبروا عن فرجة عن عن عن مخرج الشرج بهذا اللفظ، فعبروا عنه بالدرهم البغلي لأنه أشبه شيء بحلقة الدبر، واضح؟ فعبروا عنه يعني تأدبا بالدرهم البغلي، لأن تعرفون كما سيأتينا في الاستجمار أو في الاستنجاء أنه يعفى عما بقي في حلقة الدبر، فلذلك قال الفقهاء أن ما كان من الدم أو القيح أو الصديد أقل من الدرهم البغلي، ولم يقولوا ها عرفتم، فعبروا عنه بهذا التعبير تأدبا. فلا يستعجل الإنسان في الاستهزاء ببعض الفقهاء كما فعل ابن حزم غفر الله لنا وله، فقال: فيا ليت شعري أهو بغل عراقي أو شامي، استهزاء بالفقهاء. لكن على كل حال معروف طريقة ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر لنا وله، قد أفضى إلى ما قدم رحمه الله، وعلمه مبثوث في كتبه، لكن على الإنسان والطالب ألا يستعجل، عليه ألا يستعجل أن يعرف أصول المسائل وما ترجع إليه. ثم قال: ودون الدرهم من هذه الثلاثة، من القيح، من عين قيح أو صديد أو دم، يعني عينها يعني ذاتها من القيح أو الصديد أو الدم، فإن هذه الثلاثة إذا كانت قليلة فإنها معفو عنها. ثم قال: أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال. لو مر إنسان بين بيوت المسلمين وسقط عليه شيء من بيت مسلم، فإنه يحمله على النجاسة، عفوا، فإنه يحمله على الطهارة، وأنه شيء معفو عنه، لأن غالب وعموم المسلمين لا يستعملون أو لا يتعاملون بشيء نجس، بخلاف ما لو مر على بيوت من بيوت الكفار، فإنهم يستخدمون الخمر وغيره من النجاسات، فقد يسقط عليه شيء منها فإنه يحمله على النجاسة. قال: ويعفى، أي وكذلك يعفى على المجتاز مما سال عليه أو على بدنه أو على ثوبه من بيوت المسلمين، وإذا سأل، هو الأصل أنه لا يسأل، يحملها على الطهارة، لكن لو سأل فإنه يصدق المسلم فيما قال، وفهم من هذا أن الكافر لا يصدق، لأن غالبهم يتعامل بتلك النجاسات. واضح كلام المصنف رحمه الله؟ وفي الحصة القادمة بإذن الله عز وجل سنتطرق ونذكر بالمسائل التي أخذناها مع شيء من الأدلة إن تيسر الوقت. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأذكر بشيء آخر، وهو أن الحفظ يا إخوان ضروري، حفظ المتن يعينكم على استحضار المسائل، كما أحثكم وأحث نفسي على الصبر، لأن أحيانا المسائل تكون صعبة فلا بد من الصبر على تلقي العلم، فإن من لا يصبر لا ينال شيئا، من لا يصبر لا ينال، فلذلك الإنسان يحرص ويخلص النية لله عز وجل، ويدعو الله عز وجل أن ييسر له الحضور ويصبره على أخذ العلم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.